بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج روضات الجنات. نتناول في هذا البرنامج مسائل إيمانية ومسائل عقائدية ومسائل من الواقع، لكي يكون المسلم على بينة من أمر دينه. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، تعالوا معنا في هذه الحلقة لنتناول فضل العلم. لماذا فضل الله عز وجل العالم على العابد؟ ولماذا كان الشيطان يفرح بموت العالم ما لا يفرح بموت العابد؟ وإذا أراد الإنسان أن يسلك طريق العلم، فما هي الخطوات التي يسلكها لكي يتدرج في سبيله إلى طلب العلم؟ ثم إن العلم قد ينفع صاحبه وقد يكون وبالا عليه، فكيف يتخذ الإنسان الخطوات الإيجابية التي تجعل هذا العلم يرفعه عند الله درجات؟ أيها الأحباب الكرام، أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، لن يستطيع الإنسان أن يصبر على العلم طلبا ومدارسة وسهرا وحفظا وإتقانا إلا إذا تصور أهمية هذا العلم وفضله. فالطالب يسهر في الثانوية العامة لأنه ينظر إلى مستقبل مشرق فيهون عليه التعب والنصب. كذلك الإنسان لابد أن يعرف فضل هذا العلم الديني الذي يطلبه. أولا، اعلم أن طلبك للعلم يرفعك عند الله درجات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، بل وهناك آية أيضا صريحة في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل فيها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع هنا بسبب العلم والإيمان، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، بمعنى أن الإنسان إذا كان معه إيمان وعلم وكان علمه بمقتضى إيمانه، قوى إيمانه علمه وقوى علمه إيمانه. واضح؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يقل الله عز وجل يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، لأن العلم قد يكون وبالا على صاحب. فأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منافق عليم اللسان. ما فائدة العلم إذا كان العالم لا يحافظ على الصلاة؟ ما فائدة العلم إذا كان العالم يرابي؟ ما فائدة العلم إذا كان العالم ينافق؟ إذن لابد للإنسان أن يعمل بعلمه ليتقرب به إلى الله عز وجل ويرتفع به درجات. ولذلك جمع الله مع العلم الإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. ثانيا، أيها الأحباب الكرام، العلم يزيد صاحبه عند الله خشية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله. لكن لماذا جاء بأداة الحصر إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله إلا العلماء، بمعنى أن العالم هو الذي يخشى ربه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلم أولا ثم الخشية. كيف تخاف من شيء أنت لا تعرفه؟ بل أنت لا توقن به. هذه العمارة بها مئات من الناس، فجاء آت وقال أخرج سريعا من هذه العمارة. قلت لما؟ قال لأن النار اشتعلت في طرف العمارة، وما هي إلا دقائق حتى تصل النار إليك. قلت له طيب إن شاء الله، أنت مصدق؟ تقول أنا مصدقك، وأنت ما زلت جالسا في مكانك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خلخلة في اليقين. فكذلك العلم إذا دلك على المعصية وأنت ما زلت مصرا عليها، دل ذلك على أن العلم لم تتعلمه بيقين، وإنما أنت في شك منه، أو أنك لا تعمل به، فالعلم لم يفيدك شيئا. فجاءت النار واشتعلت به واحترق، لكن غيره الذين أيقنوا بذلك هربوا ونجوا من النار. فكلمة إنما تفيد الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلماء فقط، العلماء بالله، العلماء بحلاله، العلماء بحرامه، العلماء بالجنة، العلماء بالنار، هم الذين يخشون الله الخشية الحقيقية. أضرب لك مثالا يوضح ذلك. لو جيء بأفسق شاب في العالم أكرمكم الله، يحب الزنا ويهواه، ثم جيء له بأجمل فتاة في العالم وقيل له ادخل مع هذه الفتاة في هذا البيت من الصباح إلى المغرب، افعل ما تشاء أكرمكم الله، لكن انتبه بعدما تنتهي في آخر النهار سوف ندخلك هذه الغرفة. ثم فتحت له غرفة مشتعلة نارا، سنضعك في هذه الغرفة المشتعلة نارا حتى تحترق. هذا الشاب الذي يحب الزنا أكرمكم الله ويهواه ويسعى من أجل الحصول عليه، أترونه يوافق على هذا؟ لا يوافق. ما الذي جعله يبتعد عن هذا؟ لأنه رأى العذاب بعينيه، رأى النار التي ستشتعل فيه. كذلك من أيقن بالجنة كأنه يراها، ومن أيقن بالنار كأنه يراها، يراقب الله عز وجل ويخشاه. خلا رجل بامرأة يوما وأراد منها الفحشاء والعياذ بالله، فقالت غلق الأبواب والنوافذ، قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ، قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله، فقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. ومن فضائل العلم أيها الأحباب الكرام أن العالم إذا اهتدى على يديه أحد أو كان سببا في فعل طاعة كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لو أنك خطبت خطبة عن الصلاة فحضر لك مجموعة ومن بينهم 10 كانوا لا يصلون فبدأوا يصلون بسبب خطبتك، كلما صلى أحدهم كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك. سبحان الله. إذا جلست مع إنسان وكلمته عن بر الوالدين فبر والديه، كلما بر والديه كان لك مثل أجره. إذا رأيت إنسانا لا يقرأ القرآن فحثثته على قراءة القرآن كلما قرأ قرآنا لك مثل أجره. والعجيب أنك قد تموت قبل هذا الشخص 20 سنة، فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور، ثم يظل سجلك مفتوحا، يأتيك في وقت الصلاة صلاة، وفي وقت البر بر، وفي وقت تلاوة القرآن تلاوة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الأحباب الكرام، نرجو من إخواننا ألا يثيروا إشاعات، فالإشاعات المغرضة الهدف منها زعزعة أمن الوطن، ويجب أن نعمل جميعا على أمن الوطن. يعني يقولون، اتصل بي المخرج الآن ويقول بأن الناس تشيع الآن على شاشات التلفاز أن الدكتور ياسر برهامي محتجز الآن في إمبابة ويضربونه، والحقيقة أن الدكتور ياسر برهامي حفظه الله الآن يلقي محاضرة ومعنا اتصال هاتفي يصور لنا الواقع من عند الدكتور ياسر برهامي. معنا الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم المدرسة السلفية أو الدعوة السلفية في اسكندرية. تفضل يا دكتور، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحيل، أخبار حضرتك؟ يا مرحبا يا دكتور، أهلا وسهلا، مرحبا. في الواقع أن اليوم اتصل بصحفي من وكالة الأنباء الفرنسية يسأل عن حقيقة ما أصاب الدكتور ياسر اليوم، فأخبرته بأني يعني أغلقت الهاتف معه منذ قليل ولم يكن به سوء، فقال أنه يوجد أخبار تتردد على موقع تويتر، نداءات واستغاثات: أيها السلفيون أنقذوا الدكتور ياسر برهامي، ذهب للإصلاح في حادثة إمبابة، فأن أطلق عليه النصارى وابل من الرصاص ويعني هبوا إلى نجدته سريعا. تشككت حتى في نفسي، اتصلت حتى تيقنت أن الشيخ ياسر برهامي كان موجود وما زال حتى الآن بفضل الله في الأسكندرية، لم يكسر، هو في ندوة الآن في منطقة العوائد بالأسكندرية، وهي بالمناسبة ندوة في جمعية خيرية خدمية وليست في مسجد. وعندما اتصلت بشيخ اطمئنان عليه قال لي ان عدد كبير ربما من النصارى يحضرون الندوة، يعني في على حتى خلاف المعتاد، ربما ردا منهم على الشائعات التي تقول ان السلفيين يبتعدون النصارى مثلا، ولان هذه المنطقة شهدت اعمال خدمية كبيرة لا سيما اثناء الثورة وكانت تقدم للجميع، فجاءوا ليعربوا عن انهم يعني منزعجون من الاتجاهات التوجه للسلفيين. انا استثمر البرنامج، استثمر حضرتك حتى لا تكون هذه الشائعات، من الواضح انها شائعات مغرضه تريد ان تستدرجنا الى صراع نحن نرفضه دائما. اؤكد ان الشيخ ياسر برهامي بفضل الله لم يصبه سوء، انه موجود في الاسكندريه، ان القصه مختلقه من الاساس، وهذا يجعلنا نتحرى بدقه قبل اي تحرك، لانه من الواضح ان حرب الشائعات سوف يعني تعمل عملها في محاوله لاستدراجنا للنظر نحن الاسلاميين، الدعاء الى الله، الدعاء الى الاصلاح، النظر بمظهر المعادي للمجتمع الذي يريد ان يهدد امنه وسلامته. فنحن نحذر جميع اخواننا من ان يلصقوا وراء هذه الشائعه وراء غيرها دون بصيره او رويه. واشكر لفضيلتك ان اتاح لنا فرصه هذا التحذير والتنبيه، وكما وانك سبقت ونبهت على ذلك، فجزاكم الله خير. بارك الله فيك دكتور، وشكرا لك، وحفظك الله ورعاك، واسال الله ان يحفظ جميع مشايخ اهل السنه والجماعه في مصر وخارج مصر وفي كل مكان، واسال الله تبارك وتعالى ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يجمع قلوبهم على طاعته ومرضاته. بهذه المناسبه ايها الاحباب الكرام، احب ان أوجه نصيحة إلى إخواني داخل مصر بالذات وفي عموم البلاد الإسلامية. إن المسلم أيها الأحباب يجب أن لا ينساق خلف كل ما يسمع، ولا خلف كل ما يقرأ على النت والفيسبوك والتويتر وغيرها، وإنما ينبغي للمسلم أن يتثبت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. كذلك أنادي إخواني المسلمين في كل مكان، مسألة أن امرأة محتجزة في كنيسة أو شيء محتجز في كذا، كل هذه الإشاعات يا إخواني قد يراد منها استدراج بعض المسلمين من عوام المسلمين الذين ينساقون وراء الشائعات ليوقعوا النزاع بينهم وبين النصارى. ولا أستبعد أن يكون هنا أن تكون هناك يد خفية تخطط وتدبر لمثل هذا، وأنا أرى بل أقول يجب وجوبا على المسؤولين في هذا البلد، المجلس العسكري وغيره من المسؤولين، أن يبحثوا وراء هذه الإشاعات لكي يصلوا إلى اليد الخفية التي تريد زعزعة أمن هذا البلد الآمن. الحمد لله بعد ما انتهت الثورة وبدأت الكنائس ليس عليها أي حراسات، المسلمون والنصارى يذهبون ويأتون، لا مناوشات ولا نزاعات ولا معارك ولا شيء كما كان يصور نظام أمن الدولة السابق. فأنا أقول يا أخواني دعكم الإشاعات فإنها مدمرة للبلاد، ونحن في مصر الآن في مرحلة البناء، يجب أن نتعاون جميعا في بناء هذا البلد، يجب أن نتعاون في إصلاح هذا البلد، يجب أن نضرب جميعا بيد من حديد على كل مفسد وفساد لكي نرتقي ببلدنا رقيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا بل وأخلاقيا. ولذلك أنا أشكر جميع الدعاة الذين ينتشرون في أرجاء مصر الآن للرقي بهم أخلاقيا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. أيها الأحباب الكرام، نعود إلى موضوعنا فنقول بأن العلم أصل من الأصول وأساس من الأسس التي نبني عليها مستقبلنا. وهذا العلم أيها الأحباب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم يسمونه بفرض العين، يخصك أنت، يجب أن تتعلمه، كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية العبادات من الناحية الفقهية ومن الناحية العقائدية، كيفية تصحيح العقيدة في أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان بتفاصيلها يجب أن تتعلمها لكي تكون على يقين من عبادة ربك، وعلى يقين من عقيدة صحيحة راسخة تتعرف بها على الله عز وجل. هذا يسميه العلماء بفروض الأعيان، يجب أن أتعلمه، أعلمه لزوجتي، لأمي، لأختي، لأبي، لكل ما يخصني. ثم هناك نوع آخر من العلم أو من العلوم، وهي العلوم الكفائية التي نتعلمها ونعلم غيرنا هذه العلوم. لكن ينبغي أن تعلم أن الوقت الذي تقضيه في طلب العلم هو عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومعنا اتصال، تفضل معنا اتصال. ألو، أم عمر تفضل يا أخت أم عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ أهلا مرحبا بك الله يحفظك. لو سمحت بس كنت عايزة أقول بس مداخلة بسيطة على الحاصل دلوقتي في أحداث إمبابة. أنا مستغربة والله المسلمين اللي بيقولوا بيتهموا سلفيين، يعني شخص كده من الصحفيين كان دلوقتي عمال يقول السلفيين، المفروض كل شيخ بيبقى له مجموعة بلطجية، أنا أسفة يعني في الكلام، مجموعة بلطجية، وأنت عينك على الأضواء ليه؟ أنت هتبقى رئيس جمهورية، أنت تشتغل محافظ موازي، أنت أنت واحد يعني مش عارفة ببقى عايزة يعني أمسك في مصر بيتهم هناك. أختنا الكريمة جزاكم الله خير على هذه المداخلة، ولكن نحن نقول بأن الحمد لله الحمد لله أول ما ظهرت المشكلة قالوا السلفيين، وشهود العيان قالوا السلفيين لا علاقة لهم بها، والمسؤولين في الدولة ظهروا وقالوا لا علاقة للسلفيين بها. فالقضية كما ذكرت لكم القضية حاولوا أن يلفقوها للسلفيين أو لأي طيار ديني لأغراض أو نحو ذلك، لكن الحمد لله لم تثبت عليهم، بل ثبتت براءتهم منها، بل ثبت أنهم كانوا يقومون بإطفاء الكنيسة وإبعاد الناس عنها. وأحداث الثورة واضحة جدا في أنهم كانوا يذهبون إليهم ويعطونهم ما يحتاجونه. والإسلام يأمرنا بأن نعطي غير المسلمين في بلاد المسلمين حقوقهم المشروعة، وألا نظلم أحدا، لا أهل ذمة ولا مستأمن ولا غيره. فالحمد لله القضية لا تحتاج إلى تعليق كثير، وقد قال المسؤولون كلمتهم وأخذوا من الطرفين المتسببين في الحادث، والآن النائب العام يحقق معهم وستظهر إن شاء الله الحقائق بإذن الله تعالى. نقول أيها الأحباب الكرام، العلم الذي نتكلم عنه اليوم يبني الإنسان ويبني أخلاقه ويبني قيمه، بل ويوجه عبادات إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة في حمله. من الذي يسهر يتعلم العلم الديني لا لينال من ورائه شهادة ولا وظيفة ولا راتبا، وإنما يتعلم ليتعبد لله على بصيرة، ويتعلم ليعلم الناس مجانا لله. هذا يحتاج إلى صدق وإخلاص وصبر ومثابرة. ولذلك انظروا إلى مشايخنا مثلا في مصر وفي غيرها من الدول، يذهب الشيخ إلى المحاضرة يقتطع من وقته ويلقي المحاضرة ويرجع لا يتقاضى مليما واحدا، وإنما يريد أجره من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلماء والدعاة يعرفون أنه لو أعطوهم مال الدنيا لا يكفيهم، إنما يريدون أجرهم من الله. ولذلك تعجب كثير من الناس، لماذا المشايخ عندكم الناس تحبهم وتقبل عليهم؟ لأننا نحسبهم من المخلصين، ونحسبهم يبذلون جهدهم ووقتهم لله. فلان يبذل جهده ووقته في تجارة، أو فلان يبذل وقته وجهده في وظيفة ينال من وراه ياقوته، وهذا لا بأس به، ليس حراما. لكن هذا الذي يسهر طوال الليل ليحضر محاضرة، ما الذي يناسب الناس؟ ما الذي يعدل هذا السلوك السيء في هذه المنطقة؟ ويكتب الآيات والأحاديث والآثار والمواقف والقصص، ثم يذهب يسافر بالمائتين 300 كيلو يلقي محاضرة ثم يعود، لا يريد أجرا إلا من الله. أنا أبشر مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا، أبشرهم بما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة. إذن هذا العالم وهذا طالب العلم والداعية إذا أصبح همه الله، همه الآخرة، همه كيف يتعرف الناس على الله، همه كيف يصلي من لا يصلي، همه كيف يبر من يعق والديه، همه كيف يترك المخدرات من يعاقر المخدرات، همه كيف يستقيم الناس، كيف يرفع مستواهم الأخلاقي، وكيف يغرس فيهم القيم والمبادئ، كيف يصل إلى الله. هذا الرجل الذي همه هذا أكثر من زوجته وأولاده وعمله، فإن الله عز وجل يحوطه وينصره ويسدده ويثبته. إذن أيها الأحباب الكرام، لو عرفت طرفا من فضل العلم لعلمت أن العلماء هم المجاهدون في سبيل الله، وهم أهل الله وخاصته. يكفيك أن تعرف أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، كما رواه الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وفي رواية: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحيتان ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون، صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة والمخلوقات استغفار للعبد. لماذا تستغفر كل هذه المخلوقات لهذا العالم والداعية الذي يدعو إلى الله؟ لأنه سخر حياته وعلمه ووقته وجهده في تعليمهم وتقريبهم إلى الله تبارك وتعالى، فلماذا لا يستغفرون له؟ فتجد صاحب مزرعة السمك يزرع المزرعة ويعطي للسمك الطعام وكذا، والسمك لا يستغفر له، إنما يستغفر للعالم وللداعية إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من العجائب. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ولما انفتحت الأجواء على العلماء والدعاء بعد هذه الأحداث الجارية في مصر، وانفتحت آلاف المساجد والناس تفتح ذراعيها للدعاة والعلماء بالترحيب والتهليل والقبول لدعوتهم المباركة، نظر العلماء فوجدوا أنفسهم لا يكفون هذا الكم الهائل من الطلبات، آلاف الطلبات لآلاف القرى والمدن تطلب المشايخ والعلماء. فبدأ العلماء يعدون كوادر دعوية، كوادر دعوية لنشر هذا العلم. العالم يجب أن يعمل، والصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من صفوف طلبة العلم يقومون بواجبهم تجاه هذه الدعوة المباركة، يعرفون الناس بأمور دينهم، ويدعو كل إنسان على قدر ما يستطيع وعلى قدر ما يعلم. ومن أجل ذلك أعددنا هذا البرنامج، برنامج إعداد الكوادر الدعوية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. هذه تجربة عملية مباركة. وسوف نتكلم أيها الأحباب عن هذا الأمر لنبين ما هي الكوادر الدعوية التي نعدها وكيفية إعدادها. هذا الموضوع مهم جدا، هذا الموضوع مهم جدا أيها الأحباب. فبدأنا بدورة اسمها دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه. دورة إعداد الفقيه هذه كنا نستغرق فيها عاما كاملا، 30 درسا، 30 ساعة، على 30 أسبوع، وأسابيع الإجازات وشهر رمضان إجازة، يعني 48 أسبوع، تقريبا سنة كاملة حتى يلم الطالب بعلم الفقه. علم الفقه علم واسع، 36 كتابا، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار. علم الفقه يبدأ بالعبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، والمعاملات، البيوع والإجارة والكفالة والحوالة إلى آخره، الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق واللعان والرضاء إلى آخره، والنفقات، الجنايات، الحدود والديات والقصاص إلى آخره، القضاء والإقرار، الأطعمة، يعني يجمع حياة المسلمين أو حياة الناس عموما. وهذا العلم مهم جدا. لماذا؟ لأن الخطيب قد يخطب الخطبة العصماء ثم ينزل فيسأله الناس في أمور شركات، في أمور طلاق، أمور زواج، أمور كفالة، حوالة، إجارة إلى غير ذلك. لابد أن يكون على بينة من دينه لكي يفتي الناس على علم. فقمنا بضغط هذه الدورة، بضغط هذه الدورة من سنة كاملة إلى 3 أيام فقط، لكنها تحتاج إلى ذوي الهمم العالية. 30 ساعة في 3 أيام كل يوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء. ونقوم بفضل الله عز وجل بتدريس كتاب بداية المتفقه من أوله إلى آخره تدريسا كاملا في خلال 3 أيام، ونعطي 40 سؤالا شاملة لمنهج الفقه كله، ثم نعطيهم فرصة لمدة شهر كامل يذاكرون، ثم نعطيهم 10 أسئلة من هذه 40، ويكون الاختبار تحريريا، والذي ينجح في هذا الاختبار يأخذ إجازة بمقتضاها يقوم بتدريس هذه الدورات الفقهية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وهذه الدورات أيها الأحباب عندنا الآن بلاد طلبة دورات، يعني تقريبا عندنا حوالي 105 بلد الآن طالبين دورات، فبنعمل كل أسبوع 3 دورات في 3 مناطق مختلفة، بحيث أن الإخوة أو الشباب أو الأئمة والخطباء الذين يريدون أن يحضروا هذه الدورات يحضروا أقرب دورة منهم. فمثلا عندنا في هذا الأسبوع، عندنا في هذا الأسبوع دورة في محافظة الشرقية، محافظة الشرقية في مصر وما حولها، الدورة في مدينة أبو كبير، مدينة الحفونة، الحفونوة، مسجد الحمد، أبو كبير، الحفانوة، مسجد الحمد. خذ رقم تليفون الأخ الذي تسجل عنده اسمك لحضور هذه الدورات، هذه دورات مجانية على فكرة، مجانية تماما. 010-19-57-19-8. ننتقل بارك الله فيكم إلى الدورة الثانية في هذا الأسبوع أيضا، الإخوة الذين في الدقهلية وما حولها، في دورة في المطرية، الدقهلية، مسجد القماش، الدقهلية، مطرية، دقهلية، مسجد القماش، الذي سيلقي يوم الثلاثاء والأربعاء، دورة أبو كبير الثلاثاء والأربعاء القادمين يعني بكرة وبعده، دورة الدقهلية المطرية مسجد القماش الثلاثاء والأربعاء أيضا، يلقيها فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي وفضيلة الشيخ أيمن موسى، جمع الفقه كله في يومين اثنين. هذه الدورات المتاحة هذا الأسبوع. أما الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى فعندنا 5 دورات، عندنا 3 دورات في الصعيد ودورتين في الوجه البحري. نبدأ بدورات الوجه البحري، دورة القاهرة. عندنا دورة في القاهرة أيها الأحباب في شبرا الخيمة، دورة القاهرة في شبرا الخيمة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، سجل اسمك عشان بيجيك الكتاب مجانا، خذ رقم التليفون عشان تسجل اسمك، خذ رقم التليفون. شبرا الخيمة، أي حد في القاهرة وما حولها يروح شبرا الخيمة، 011-94-67-007 67-07. عندنا في رشيد، منطقة رشيد وكفر الشيخ ومنطقة البحيرة وما حولها يروحوا منطقة رشيد، عندنا أيضا يوم الثلاثاء والأربعاء بعد القادم دورة أيضا فقهية، خذ رقم التليفون إذا كانت قريبة منك، 010-67-050-28 050-28. هاتان الدورتان في الوجه البحري. هناك 3 دورات في الصعيد، نبدأ بدورة المنيا، دورة المنيا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، تريد أن تلتحق بها خذ هذا الرقم، دورة المنيا بالصعيد، 011-97-83-722. التليفون مرة أخرى، 011-97-83-722. عندنا أيضا في الصعيد في نجع حمادي بقنا، نجع حمادي بقنا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء أيضا، الأحد والاثنين والثلاثاء. خذ رقم التليفون إذا أردت أن تسجل فيها، 016-414-6185. الرقم مرة أخرى 016-414-6185. عندنا أيضا في الصعيد، في آخر الصعيد بقى، في أسوان، في سوهاج، في سوهاج في الصعيد، في سوهاج في الصعيد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الاثنين والثلاثاء والأربعاء في سوهاج بالصعيد، مسجد أنصار السنة، سوهاج مسجد أنصار السنة، الدورة الفقهية الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم. من يأخذ هذه الدورة يأخذ إجازة بمقتضاها يدرس هذه الدورة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أيها الأحباب الكرام، أنا أعتذر إليكم لأني مسافر إلى المطار الآن، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.